في مسألة الدفع الدابة، دفع الدابة لمن يعمل عليها وما رزق الله بينهما، الصورة لعلها واضحة، يعني أدفع لك السيارة وتعمل عليها والأجرة التي تحصل فإنه يكون 30% لي و70% لك. طيب هذا يعملونه بعض الشركات في التكاسي، يعملون هذا. فإذا كان على هذه الصورة عقد شراكة نقول ما في مشكلة لا بأس، ولكن حقيقة الحال أنه كثير منهم يقولون ماذا؟ نعطيك السيارة وتحصل لنا كل يوم 150 ريال والزائد لك، صح؟ وتصير هذه شراكة صحيحة ولا فاسدة؟ هذه شراكة فاسدة، لأنه اشترط نقدا، صح؟ اشترط نقدا مسمى، لأنه يمكن هو ما يحصل إلا 150 هذه. طيب ما الحل؟ ما المخرج؟ المخرج أن نقول اقلبوها عقد إجارة، اقلبوها إيش؟ عقد إجارة، ولكن بشرط إذا قلبت عقد إجارة تطبق عليها أحكام الإجارة التي ستأتي، كما ذكرنا آنفا في غسال الملابس ونحو هذا، تطبق عليها أحكام الإجارة التي ستأتي، وسيأتي إن شاء الله تعالى تفصيل ذلك في الإجارة. ثم قال رحمه الله تعالى: باب المساقات. باب المساقاه، المساقاه هي نوع من الشراكة ولكنها خاصة بالمزارع، خاصة بالمزارع سواء في أشجارها أو زروعها، فهي نوع من الشراكة لكنها خاصة بالمزارع. قال: باب المساقات باب المساقاة. هذا الباب سيذكر فيه الشيخ أحكام المساقاة والمغارسة والمزارعة، فسيذكر فيه ثلاثة أشياء: أحكام المساقاة، المغارسة، والمزارعة. ثم قال: من السقي، من السقي، لأنه أهم أمرها بالحجاز، يعني هذا اشتقاقها، مساقاة مفاعلة، ما أصلها؟ يقول لك هي من السقي، سقى يسقي سقيا، فهي من السقي. قال: لأنه أهم أمرها بالحجاز، بالحجاز وعموم جزيرة العرب، أهم شيء عندهم يعني أهم مشكلة في المزارع هي مشكلة الماء، وهذا كان إلى قبل نحو 60 سنة أو نحو ذلك، يعني قبل ما تأتي هذه الآبار الارتوازية وكذا، لأنه في القديم أي واحد يريد يحفر بئر لابد يحفر حفرة كبيرة، طيب، ويحفرون حتى يصلوا حفر يدوي وديناميت تفجير خفيف وكذا حتى يصلوا إلى المياه السطحية وخلاص يتوقفون. ثم لما جاءت الآبار الارتوازية هذه، الآن تجد أنه في أماكن هنا في السعودية وفي غيرها أماكن يعني لا يوجد ماء إلا على بعد 400 متر، ولكن المنطقة زراعية جدا زراعية، يوجد على بعد 400 متر الماء لكن بحر وحلو وممتاز، فتجد أن المنطقة تنقلب منطقة زراعية. ومن العجيب أنه أذكر أنه الزريكلي ذكر في أحد كتبه أن اكتشاف النفط في المملكة جاء تبعا للبحث عن الماء، فيقول البحث أصلا هو الموضوع البحث عن الماء، ولكن جاء النفط تبعا فصار التابع أصلا. طيب الشاهد أنه في القديم كان هذا هو أهم أمرها، كان هذا هو أهم أمرها، أما اليوم فصار هو أقل أمرها هنا، يعني لما من الله سبحانه وتعالى على الناس بهذه الآلات والأدوات الآبار الارتوازية، وقديما كانت المكائن، الآن صارت حتى المكائن سهلة وخفيفة، يقول لك غطاس صغير كذا بس طلع الماء، ثم صار قديما الواحد يحتاج يشغل الماء يطفئ، والآن أصحاب المزارع ما يشغلون ولا يطفئون، صار خلاص هو جهاز تايمر يحددون، يمشي الخط هذا الخط هذا، يسقي النخل ثم يسقي الزرع ثم يسقي هذا ويغلق على هذا من دون أي أحد. فالشيخ يقول لأنه أهم أمرها بالحجاز في القديم، وأما اليوم فهو أقل أمرها، اليوم أقل أمرها، يعني الماء هو أسهل شيء والله الحمد والمنة. طيب ما هي؟ قال لك: وهي دفع شجر له ثمر مأكول ولو غير مغروس إلى آخر ليقوم بسقيه وما يحتاج إليه بجزء معلوم له من ثمره. خذ صورة المسألة وبعدين نأخذ التعريف نقطة نقطة. يعني شفيع عنده مزرعة، عنده مزرعة فيها نخل وفيها مكان للزرع وكذا، ولكن المشكلة هو مشغول تماما بطلب العلم، ما عنده وقت يعمل بها أبدا. فجاء قال: يا يونس، أنت ما شاء الله فارغ كل يوم أشوفك جالس تشرب شاي قهوة كذا، ايش رايك تحسن عمل فلان؟ رأي قال نعم احسن ذلك. وهو لا يحسن الا شرب الشاي بس يعني نفرض هذا. فقال يلا تحسن ذلك انا اتفق معك عقد شراكه بيننا. ما هو عقد الشراكه؟ تقوم يا يونس على المزرعه تعمل عليها تعتني بهذه النخلات بسقيها وما تحتاج اليه من سائر الاعمال التي تحتاج اليه وهي نخلي والمزرعه مزرعتي تبقى، ولكن ما يحصل من الثمره ما يحصل من الثمرة فإنه يكون بيننا فإنه يكون بيننا. إذن الحقيقة صورة المساقاة والمزارعة هي صورة شبيهة بالمضاربة، شبيهة بالمضاربة، ولكنها مضاربة مخصوصة بشروط مخصوصة. يعني هي مضاربة لكن إصدار خاص للمزارعين. طيب ما فيها نقد، والشراكة فيها بما يخرج بما يخرج من الثمرة. وسيأتيك إن شاء الله تعالى أنه هذا العقد هو شبيه بالشركة كما هو ظاهر لك، صح؟ مباشرة أنتم قلتم شبيه بالمضاربة. وفيها نوع شبه بالإجارة، فيها نوع شبه بالإجارة، ولأنها تشبه هذا وتشبه هذا جاء أصحابنا بذكرها في هذا الموضع بعد الشركة قبل الإجارة، لأنها فيها شبه من هذه وفيها شبه من هذه، فذكرت في هذا الموضع. وسترى أن هي أشبه شيء بالشركة، خصوصا عند الحنابلة هي أشبه شيء بالشركة. طيب قال وهي دفع شجر. نحن اتفقنا سابقا معكم على أنه التعريف دائما تحاول أنك تدقق النظر فيه وتربط الشروط به، تربط الشروط به. دفع شجر، دفع شجر، إذا لابد فيها دفع شجر، فلابد عندنا دافع للشجر، مالك للشجر، وليس هو يعني مو أنا عفوا هو يدفع الشجر، قلنا هو صاحب المزرعة فهو دافع الشجر، هو من يعطي الشجر. وهذا تأخذ منه شرطين اثنين. الشرط الأول أن يكون الشجر من صاحبها، وليس الشجر والبذر أيضا، والبذر يكون من صاحبها وليس من عامل المساقة، وليس من عامل المساقة. فليس يونس هو الذي يأتي بالنخل من عنده، لا، شفيع هو الذي عنده النخل، عنده النخل، ويقول يا يونس هذا النخل موجود وأريدك أن تعمل عليه وما يخرج من الثمر فإنه بيننا. وتحت هذا الشرط شرط ثاني، وهو أن يكون صاحبه جائز التصرف، أن يكون المالك جائز، لأنه من الذي يصح له أن يدفع شيئا يجري عقدا؟ هو جائز التصرف حمك الله. فلهذا لابد أن يكون الذي هو المالك شفيع، لابد أن يكون جائز التصرف، ومثله كذلك من يقابله، كل عقد لابد أن يكون جائز التصرف. قال دفع شجر، دفع شجر، اكتب بعدها معلوم، حمك الله، اكتب معلوم. وهذا هو الشرط، هذا هو الشرط الثالث، أن يكون الشجر معلوما. وكيف يكون معلوما؟ يكون معلوما بما تقدم لك من تفصيل في كيف يكون الشيء معلوما في شرط العلم بالمبيع، هناك في شروط البيع، إما برؤية أو صفة متقدمة، إما برؤية أو صفة متقدمة. واضح؟ إذن النخل في فرق بين أن أسقي 10 نخلات أو أن أسقي 100 نخلة، في فرق بين أن أعمل على نخلات قصيرة وعلى نخلات طويلة، صح؟ وهكذا في أشياء تؤثر، فلا بد أن أعرفها معرفة نافية للجهالة. ثم قال إيش؟ له ثمر، ها؟ له ثمر مأكول، هذا الشرط الرابع، هذا الشرط الرابع، أن يكون ذلك الشجر له ثمر إيش؟ له ثمر مأكول، وخرج بذلك ما لا ثمر له، هذا هو الواحد، زين، خرج ما لا ثمر له. هل يوجد الشجر لا ثمر لها؟ نعم. وخرج ما له ثمر لكن لا يؤكل، ما له ثمر لكن لا يؤكل، مثلا عندنا شجر الأثل، شجر الأثل، أو شجر سيأتي إن شاء الله تعالى مثل الحور الصفصاف نحو هذا، الصنوبر الكبير هذا، هذا كله له ثمر لكنه لا يؤكل. هذا وين؟ لا هذا له ثمر يؤكل. هذا شجر هذه لها ثمر يؤكل. النيم له ثمر يؤكل. لكن البزرومي هذا الذي في الشوارع الكبير جدا هذا له ثمر لكن لا يؤكل. طيب له ثمر مأكول. قال ولو غير مغروس. ولو غير مغروس هذا شرى للخلاف. شرى للخلاف فيقول لك لا يلزم أن يكون كل النخل اللي عن شفيع مغروس، بل لو أنه دفع إلي النخل غير مغروس وقال يا يونس تشتغل عليه تغرسه ثم تسقيه وما رزق الله بيننا. قال ولو غير مغروس إلى آخر. إذا ولو غير مغروس تجعل بين قوسين. قال إلى آخر، إلى شخص آخر ليقوم بسقيه، ليقوم بسقيه وما يحتاج إليه بجزء إيش معلوم. كان ناقص قيد وشو؟ لا معلوم، بجزء معلوم قيدنا بقيد آخر. أحسنت. أي بجزء مشاع معلوم. وهذا الشرط رقم خمسة. أي بلاش هي عصام كل شيء تزود واحد. أي الخامس. ها هذا الشرط الخامس وشو؟ أن يكون بجزء مشاع معلوم. جزء مشاع معلوم فلا بد أن يكون الجزء على هذا الوصف كما تقدم لك آنفا في العنان. فلو كان غير معلوم هذا لا يدخل. لو كان غير مشاع بل محدد فهذا لا يصح مساقاتا. فقال الشفيع شوف يا يونس تسقي إن شاء الله النخلات هذه، هذه اللي تحت جهة السهل والمكان المنبسط وكذا هذا نصيبي يكون منها النصف لي، وأنت نصفك يكون الذي جهة الجبل هذا اللي صاعده في الجبل يكون ثمرها أضعف وكذا، يقول هذه هذه التي لك. فنقول إيش؟ لا يصح، لا يصح المساقات. قال تصح المساقات على شجر له ثمر يؤكل، له ثمر يؤكل من نخل، من نخل وغيره، أو من نخل وغيره. ليش قال من نخل وغيره؟ إيش معنى طلع لنا النخل كذا من بينها؟ لأن بعض الفقهاء يخصون المساقاة الجائزة بالنخل، وبعضهم يقول النخل والعنب معه، وهذا معروف عند الشافعية. فلهذا الشيخ يقول لك من نخل وغيره، حتى لو كان عندك شك في الموضوع يقول لك النخل وغير النخل كله هذا داخل عندنا. من نخل وغيره. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. متفق عليه. هذا يدل على ماذا؟ ها أحسنت، هو جاء به شيخ ليدل على جواز إيش المساقة. وانت الحقيقة لو تأملت في الدليل هذا لوجدت يعني تحته مجموعة من الفوائد. خذ أول شيء عندنا أنه قال عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر، ما قال ساقة، صح؟ يدلك أنه لازم أن لفظ المساقة ما في مشكلة، حتى بلفظ المعاملة وكذا يصح. وقال أهل خيبر، من هم أهل خيبر؟ ها؟ اليهود. يعني بعدما فتح خيبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فتح عنوة، فتح عنوة ليس صلحا، فصارت أرض خيبر كلها للمسلمين. طيب فالنبي صلى الله عليه وسلم اتفق مع أهل خيبر أنهم يعملون فيها لأنهم هم أهل زرع، يعملون فيها بشطر ما يخرج منها، وهذا تأخذ منه فائدة وهي جواز معاملة الذمي، جواز معاملة الذمي. وهذا ليس على إطلاقه في كل المسائل، لأنه تقدم لك آنفا أن الإمام أحمد نص على أنه يكره مشاركة الذمي إذا كان يلي التصرف. فإن قلت وأي فرق بين الذمي هناك والذمي هنا، نقول ضار والله أعلم أنه سبب الفرق بين هنا وهناك، هناك يكره بس كراهة، وهنا لم يذكروا الكراهة. الضار والله أعلم لأنه هنا العمل واضح تماما، هناك ربما إذا كان مضاربة أو كذا أخذ المال اشترى أشياء باع أشياء كذا فيكون فيه عنده اتساع في العمل، بينما هنا لا محدد. قال أهل خيبر بشطري، ما معنى شطر؟ نصف. فهذا هذا يدلك أنه التحديد يكون بنحو ذلك، شطر أو غير هذا، يعني أنه المراد أن يكون مشاعا. قال بشطر ما يخرج منها إيش؟ من ثمر أو زرع. يدلك على أن هذا ليس خاصا بالثمار، وليس خاصا بالنخل منها، وليس خاصا بالنخل منها، لأنه قال من ثمر وهذا يتناول ثمر النخل وغيره، صح؟ وقال أو زرع. زرع يدلك أنه يجوز أيضا عقد مزارعة، لأن بعض الفقهاء يشددون في المزارعة، يقولون مساقاة ما في مشكلة بس مزارعة لا. طيب قال متفق عليه. ثم قال وقال أبو جعفر، أبو جعفر كما عندك في الحاشية محمد بن علي ابن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أو رضي الله عنهما الحسين وعلي، وهو المشهور بالباقر، مر بكم سابقا في أحاديث الأحكام، في حديث جابر، في حديث جابر في أحاديث الأحكام مر بكم. ابنه الذي جعفر قال الصادق وهو الباقر، وهم من أئمة أهل السنة، إلا أن الشيعة يعتقدون فيهم اعتقادا باطلا، يعتقدون فيهم اعتقادا باطلا، يعني هم اثنين من أشهر الأئمة الاثني عشرية عند الشيعة. قال وقال أبو جعفر عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بالشطر، ثم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم أهلهم إلى اليوم يعطون الثلث أو الربع. أنا أريد أسألك إيش الفائدة من هذا الأثر؟ أليس الحديث متفق عليه؟ هذا الأثر هذا وش استفدنا منه زايدة؟ ها؟ أيوة لو اكتفينا بهذاك طيب خلاص، هو الأصل أنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم الدليل بفعله صلى الله عليه وسلم، تحوم حول الحماية أصيل. أحسنت بالضبط. هو الشيخ جاء به ليقول أنه هذا حكم غير منسوخ، لأن بعض الفقهاء أشكلت عليه مع حديث المساقة والمزارعة وكذا، وقالوا هذه منسوخة كانت في أول الأمر ثم نسخت بعد، ثم نسخت بعد، وهذا موجود حتى من المتقدمين من يقول بذلك. وخذ للفائدة، الحنفية يمنعون من المساقة والمزارعة تماما، طيب يمنعون منها تماما. الشافعية يجيزون بس على نطاق ضيق، فيقولون هي المساقاة بس ونخل وعنب بس، والزرع ما في مشكلة إن كان يعني بين هذه في داخل الأرض نفسها، في البياض الذي بين النخيل أو داخل العنب، لكن مستقل لا. أما المالكية والحنابلة هم الذين يتوسعون فيها. سبب الإشكال، ما سبب الإشكال فيها؟ سبب الإشكال أمران اثنان، خذ فائدة هذا. الأمر الأول أنه جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة، نهى عن المخابرة، والمخابرة نوع يعني من العمل في خبار الأرض، يعني في زرع الأرض وما إلى ذلك، وهذا ثابت في الصحيح. الأمر الثاني أنه كان فيه بعض الناس يعملون معاملات باطلة في المساقات والمزارعة، كما جاء في الحديث في الصحيح كان الناس يؤاجرون بما على الماذيانات وأقبال الأنهار، فيسلم هذا ويهلك هذا ويهلك هذا ويسلم هذا. كيف يعني؟ يعني يقول لك أنه شفيع يقول خذ يا يونس هذا النخل تسقيه كذا وتعمل عليه حتى يثمر بجزء منه، ولكن شف الذي قريب من النهر هذا تبعي أنا، قريب من الوادي أرض خصبة هذا تبعي، نصيبي يكون من هذا وأنت نصيبك يكون من هذاك، فهمت؟ فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. فبعض الفقهاء فهموا أنه نهى يعني نهيا مطلقا تاما، وفقهاء أهل الحديث لا يرون ذلك، وإنما يرون أن النهي خاص بصورة معينة وهي المذكورة آنفا. إذن فائدة الأثر هذا أنه يبين لك أن الحكم ليس منسوخا، عمل به أبو بكر وعمر وعثمان ثم علي ثم أهلهم إلى اليوم، فهو يقول هذا خلافا لمن يقول إيش بالنسخ. وهذا إبراهيم تستفيد من فائدة مهمة في الروض، وهي أنه إذا مر بك حديث ثم مر بك بعده أثر عن صحابي أو نحوه، فالغالب أن المسألة تكون خلافية، وأنه يوجد أحد ينازع إما في ثبوت الحديث أو دلالته، والغالب ينازع في دلالته، فهو يأتي بهذا الأثر لماذا؟ حتى يدفع القول المقابل، حتى يدفع القول المقابل. قال ولا تصح على ما لا ثمر له، ما لا ثمر له كالحور. الحور هذا نوع من الشجر يزرع لأجل خشبه، حور بتحريك الواو، قال أو له ثمر غير مأكول، أو له ثمر غير مأكول كالصنوبري والقرض. الصنوبر تعرفونه؟ الصنوبر تعرفونه؟ ها قبل شوي تعرفوا وين راح؟ ها تعرفوا الصنوبر؟ تعرف الصنوبر هذا حبة صغيرة في السوق يؤكل غالي الثمن، تعرفونه؟ أي ليس هو المقصود، مو هذا هو المقصود. الصنوبر المراد هنا صنوبر اللي هو مثل الذي في علم لبنان، هذا الأرزة الطويلة هذه الكبيرة جدا، شجرة كبيرة، هذا هو المقصود، هو الذي ثمره غير يعني غير مأكول، غير مأكول، لو ثمر يابس غير مأكول. والقرض، القرض نوع من الشجر لا يزال معروف إلى اليوم، بعض الناس يتخذون منها الحطب. هذا من أين الشيخ أخذه أنه لا تصح على ما لا ثمر له، وأنه إذا كان له ثمر غير مأكول لا تصح؟ من أين أخذه؟ من مفهوم قوله له ثمر يؤكل، وقال في الأول شجر له إيش؟ ثمر يؤكل، فالذي لا ثمر له خرج، والذي له ثمر غير مأكول خرج أيضا. لماذا قلنا لماذا خصصتموها بهذا؟ لماذا خصصتموها؟ قالوا لأنه السنة إنما جاءت بهذا، وحاجة الناس العامة إنما تتعلق بهذا. وخذ الفائدة المتعلقة بهذا وهي مهمة، أن من الفقهاء، وهذا قول الموفق بن قدامة، من يقول إن المزارعة المساقاة ليست خاصة بما له ثمر يؤكل، بل بما فيه شيء يقصد، فيدخل فيها الأشجار التي يكون لها زهر ورد مقصود، يوجد هذا كثير صح؟ ويوجد أشجار أخرى ليس لها ورد يقصد، وإنما لها ورق يقصد. فيه؟ وش مثاله؟ ها؟ لا، ورق العنب، عندنا العنب أصله يجوز مساقاه فيه، طيب، لكن نبغى شيء لا ثمر له لكن له ورق يقصد. ها؟ مثل الصبار مثلا، لكن الصبار مشكلته أنه عسر إدخاله هنا، كان إدخاله في المزارعة أقرب، لكن هنا شجر له ورق يقصد، زرع، هذا زرع، شجر له ورق يقصد، حنة مثلا، الحنة والسدر، سدر البري مثلا الذي هو لا يقصد ثمره إنما يقصد ورقه فقط. طيب، فنقول هذا على قول الموفق تصح المساقافي، تصح المساقافي، قال لأنه هذا له شيء يقصد. وصاحب الإقناع كأنه يميل إلى أنه كل شيء في شيء يقصد، حتى ولو كان خشب يقصد، فيقول أنه يصح في ذلك. والحقيقة أن هذا من الجهة الفقهية، من جهة النظر الفقهي محتمل جدا، كما نقول أنه يشترك في ثمرة كذا، ويشترك في أثر كذا، ويشترك في كذا، فنقول يشترك في هذا. والحنابل قد جوزوا بعض الشركات في أشياء شبيهة بذلك، يقول يعمل على كذا وله جزء منه، لا مما يخرج منه، لا جزء من شيء نفسه. قال وتصح المساقات أيضا على شجر ذي ثمرة موجودة لم تكمل تنمى بالعمل كالمزارعة على زرع نابت. هذه الصورة الثانية من المساقاة، ما هي؟ قال على شجر ذي ثمرة موجودة لم تكمل وتنمى بالعمل، بهذا الشرط أن تكون تنمى إيش؟ بالعمل. قال كالمزارعة على زرع نابت، واضح صورتها؟ يعني شفيع ما جاءني في أول الأمر، يعني الغالب متى يكون عقد المساقاة؟ عقد المساقاة غالبا يكون في، نحن في أي شهر الآن في الميلادي؟ اثنين؟ أي في الغالب يكون، يعني الاتفاق على عقد المساقاة يكون في شهر 3 تقريبا، شهر 3 بالميلادي. طيب، لأنه يكون قبيل بداية الربيع، فتبدأ الأشجار بالنشاط وما إلى ذلك، فالغالب يكون العقد ها هنا، ويكون تمامه بعد 6 أشهر أو نحو هذا إذا جاء وقت الجداد وما إلى ذلك. فلو أنه شفيع يعني قال لا أنا بعمل على مزرعتي أنا بنفسي السنة اللي بعدها، قال يونس العام الماضي أخذ مني نصيب، السنة هذه أنا سأنفرد به، تمر كان ممتاز وكذا، فعمل عليه حتى إذا صار نهاية شهر 4 بالميلادي مثلا، نهاية أبريل، طيب بدأ انعقاد الثمار هنا بالمدينة، قال والله واضح أن الشغل هذا متعب، ما نظرنته سهل دخلت فيه، فأنا أريدك يا يونس تدخل كم العام أخذت 40%؟ خذ 50% بس تدخل أكمل أكمل شغل. يصح هذا؟ قال نعم يصح، ثمرة موجودة لم تكمل، لم تكمل، تنمى بالعمل كالمزارعة على زرع النابت، لأنها إذا جازت في المعدوم مع كثرة الغرر. يقول ألم تقول في المرة الأولى أنها جائزة مع أن التمر لم يكن موجودا بعد؟ فيقول ففي الموجود وقلة الغرر من أولى. قال وتصح أيضا على شجر يغرسه. لاحظوا الشيخ يأخذ خطوة خطوة في هذه المسائل، وشي الصورة الواضحة اشتراك في الثمر والثمر غير موجود، ثانية اشتراك في الثمر الموجود الذي لم يكمل بعد، الثالثة قال وتصح أيضا على شجر يغرسه في أرض رب الشجر ويعمل عليه حتى يثمر، ويعمل عليه حتى يثمر. فقال لي السنة اللي بعدها السنة الثالثة شفيع، قال لي يا يونس شوف نحن واسينا المكان هذا وجينا 100 من النخل، 100 من نخل العجوة نريدك أن تغرسها هنا، ليس فقط مثل العام الماضي سقيا وما إلى ذلك، لا نبغاك تشتري شغل زيادة، ما هو أنك تغرس، تغرس فيها ولك جزء من الثمر. يقول لك يصح، صح ذلك، وهذا كله على طريقة الحنابلة في التوسيع في أبواب المشاركات. قال احتج الإمام بحديث خيبر، الإمام يعني الإمام أحمد، إذا أطلق في كتب الفقه عند الحنابلة يعني الإمام أحمد، طيب ولكن إذا أطلق عند غيرهم أو أطلق في كتب الأصول عندهم فليس بالضرورة أن يراد الإمام أحمد. قال احتج الإمام بحديث خيبر، وش حديث خيبر؟ إيه كيف ما وجه الدلالة على هذا؟ تعامل النبي صلى الله عليه وسلم على خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمن زرع، ما وجه الدلالة على هذا؟ شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر. كرتون فتح خيبر ما عنده، لا لا مليان مليان، لكنها مملوكة لهم خلاص، وما دام ظهروا عليها فتحوها خلاص تكون مملوكة لهم. ها نقول هذا احتجاج ابن الإمام رحمه الله بعموم الحديث، بعموم الحديث، ولا الحديث ما ذكر تفصيلا يتعلق بهذا، لكن قال بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، فكأنه عمومه يشمل حتى لو جئناكم بغرس واشتغلتم عليه. قال ولأن العوض والعمل معلومان فصحت كالمساقات على شجر مغروس. ثم قال إيش؟ بجزء من الثمرة إيش؟ مشاع معلوم، وهو متعلق بقوله تصح، يعني بقوله تصح في أول شيء، تصح على شجر له ثمر يؤكل إلى آخره، ثم قال بجزء من الثمرة، وهذا تقدم لك في التعريف صح؟ وقلت لك آنفا أنه دائما الشروط كلما استطعت أن تنقلها للتعريف تربطها بالتعريف فهذا هو أحسن شيء، لأنه خلاص يريحك من الباب كاملا، وهذا ليس خاصا في المعاملات كل الأبواب. قال فلو شرط في المساقات الكل لأحدهما، الآن هذه فاء للتفريع، يريد يفرع على هذا القول. فلو شرط في المساقات الكل لأحدهما، الكل لأحدهما، شفيع قال تعمل على النخل وكل الثمر لك يا يونس، فهل يصح مساقاتا؟ ها لا تصح مساقاتا، وش تصير هذه؟ لا يقول لك خذ يا يونس نخل اعمل عليها وكل اللي يخرج منها ايش فانه لك، شو يصير؟ هو نوع من التبرع يشبه اللي تقدم في المضاربه اللي سميناه ايش ابضاع، اللي سميناه ابضاع، يعطيه البضاعه ويقول له اعمل فيها واللي ياتي فانه يكون لك، فهو نوع من عقد التبرع، نوع من عقد التبرع. طيب طبعا انت لا تظن انه اذا قلنا نوع من عقد التبرع معناه انه بس كذا هذا كلام، لا يعني ستطبق عليه احكام التبرعات التي ستاتي ان شاء الله تعالى، ولا تطبق عليه احكام الشركات. اذا شرط في المساق قال كل لاحدهما، اذا قال كل لك يونس، او قال شفيع تعمل عليه لكن بشرط كل ما يخرج منه فانه لي، نقول إذا يونس وافق على هذا فإن هذا نضربه عقدا جديدا وليس عقد مساقة، وليس عقد مساقة، فهمت؟ يعني لو أنه مثلا فسخ العقد بعد 3 شهور مثلا، فهل لي أجرة المثل؟ نقول لا ليس لك أجرة المثل يا يونس، لأنك أصلا ما دخلت على مطبع في مال، ما دخلت على مطبع في مال، وليس لك أن ترجع تقول لا أبغى أنا أجرة المثل. قال كل لأحدهما أو آصعا معلومة، آصع معلومة، كراتين معلومة، حد معلومة، كياس معلومة، كذا، نقول لا ليس له ذلك. أو ثمرة شجرة معينة، شجرة أو مجموعة أشجار، أو مجموعة أشجار. إذا عينت فإنه إيش؟ فإنه لا يصح. وهذا الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. قال: وتصح المناصبة والمغارسة. المناصبة والمغارسة، المغارسة المناصبة هي المغارسة نفسها. فالواو هذه، الواو هذه يعني عطف تفسيري من قبيل العطف التفسيري، ولا تقتضي مغايرة. ولذلك الشيخ منصور في شرح المنتهى قال: المناصبة وهي المغارسة، وهي المغارسة، فهي شيء واحد. ما هي؟ قال: وهي دفع أرض وشجر، دفع أرض وشجر لمن يغرسه، لمن يغرسه كما تقدم، تقدم هنا الصورة الثالثة. قال: على شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر. ها قال إيش؟ بجزء مشاع معلوم من الشجر. إذن وش الفرق بينه وبين الصورة الثالثة اللي قبل قليل؟ على شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر. أحسنت، هناك حتى يثمر الكلام على الثمر، وهنا الكلام على ماذا؟ الكلام على الشجر نفسه، كلام على الشجر نفسه. دفع أرض وشجر، وشجر لابد نقول يشترط في هذا الشجر أن يكون معلوما، والدفع نقول فيه الشرطين المتقدمين. أرض وشجر نقول الشجر معلوم وله ثمر مأكول، معلوم وله ثمر مأكول لمن يغرسه بجزء مشاع، جزء مشاع هذا ذكرنا أنه شرط أيضا معلوم من الشجر. واضح الصورة ولا لا؟ يعني يقول شفيع: خذ يا يونس هذا النخل، اغرس المائة نخلة، اغرس مائة نخلة ولك منها 10% منها، مثلا لك 10%، 8%، لك نصفها، لك ربعها، هكذا. والحقيقة أنه هذه المغارسة، المغارسة ذكروا أنها يصح أن تكون بجزء مشاع معلوم من الشجر، وهذا واضح. بجزء مشاع معلوم من الثمر إيش تصير؟ تصير مثل المساقة الصورة هذيك. طيب يصير شيء واحد، ما في مشكلة. قالوا ويصح يكون منهما الاثنين، جزء مشاع معلوم من الشجر ومن الشجر والثمر. بس أنا أريد تفكرون في أمر الحقيقة يحتاج إلى بحث، الذي هو في الصورة الأولى، الصورة الأولى في المساقة نحن قلنا لابد يكون له ثمر يؤكل، صح ولا لا؟ هذا واضح له ثمر يؤكل، لأنه الكلام الشركة ستكون فيما يخرج من الثمر، زين. لكن هنا سيكون الشركة في إيش؟ بجزء مشاع معلوم من الشجر نفسه، فلماذا يعلقوننا بالثمر مرة ثانية ويقولون أنه يشترط أن يكون له ثمر مأكول؟ هم نصوا على هذا، لكن ما أدري، هذا يحتاج إلى تأمل. لماذا يعلقونه بالثمر مع أنه الشجر، يعني الذي سأأخذه أنا إنما هو من الشجر نفسه وليس منه، وليس من الثمر؟ يحتاج إلى تأمل، والله أعلم.